الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد يا ربنا يا رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، استعينوا بالله ونستفتح المجلس الثاني من مجالس التفسير ضمن حزمة الحقيبة الشرعية للجيل الصاعد. والمجلس الأول تناولنا فيه سورتي الفلق والناس، وهذا المجلس سأبدأ فيه بسورة الإخلاص وقد يمتد لسورة بعدها. سورة الإخلاص إذا تحدثنا عنها أو إذا سمعت اسمها يوماً أو قرأتها في الصباح والمساء أو قبل النوم أو في مرة قرأتها في الصلاة، أي مرة تقرأ سورة الإخلاص أو تسمع عن سورة الإخلاص فأعطها اهتماماً خاصاً، أعطها اهتماماً خاصاً، مع أنها سورة قصيرة جداً من أقصر سور القرآن، إلا أنها سورة عظيمة من أعظم سور القرآن. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أراد أن يلفت انتباه أصحابه إلى عظم مكانة هذه السورة. قبل أن أذكر لكم ما الذي فعله، أريد أن أذكر شيئا مهما، ألا وهو أن من شأن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبه أصحابه إلى الأمور المهمة، والتنبيه ليس بالضرورة أن يكون بذكر كلمة تقول إن هذا مهم، وإنما أحيانا يفعل حدثا معينا ليلفت انتباه أصحابه إلى أن هذا الأمر يستحق الانتباه والتعظيم. ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص، حيث قال مرة لأصحابه كما في الحديث الصحيح: احشدوا فإني أريد أن أقرأ عليكم ثلث القرآن. تخيل نفسك في وقت الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. الصحابة أتوا قد استعدوا لمدة ساعات، ها، تهيئوا أنهم سيجلسون لمدة ساعات يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم دخل بيته. قال الصحابة لعله شغل بشيء، تذكر شيئا، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال لهم وذكر لهم أن قل هو الله أحد تعدل إيش؟ ثلث القرآن. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قل هو الله أحد، لاحظوا يكرر قل هو الله أحد، فكأن أحد أصحابه تقال لها، يعني إنه صورة قصيرة وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا يعني الاستغراب أو التقال حصل مرة كتعجب، يعني حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها أميرا، وهذا الأمير كان يصلي بأصحابه ويقرأ لهم في كل ركعة قل هو الله أحد، يقرأ سورة ويقرأ معها قل هو الله أحد، جيد؟ فاستنكروا هذا الفعل فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، فلان الذي أمرته علينا وكان الأمير هو الذي يؤم في الصلاة، فلان الذي أمرته علينا يفعل هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يفعل ذلك، سلوه لأي شيء يفعل ذلك. فسألوه، ذهبوا إليه وقالوا له: الرسول صلى الله عليه وسلم يسألك لماذا تفعل ذلك، تقرأ قل هو الله واحد في كل ركعة. لاحظوا، لو كان عنده فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فعله لقال لهم إيش؟ فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإيش؟ انتهت المشكلة. لكن ما كان عنده جواب كهذا، وإنما الذي كان عنده إيش هو؟ قال: لأنها صفة الرحمن، صفة الرحمن، فأحب أن أقرأ بها. فرجع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، يقول أميرنا إنه يحب هذه السورة لأن فيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. وإيش السبب؟ سبب محبته لسورة الإخلاص. وهذا يدلك يا شباب على أن مركزيات الدين والأمور الكبيرة والعظمى فيه لا تحدد بالطول والقصر، لا تحدد ب، وإنما من أهم أسباب أو الأمور الكاشفة عن هذه الأمور العظيمة هي أن يخبرنا الله بذلك، فنعي عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله الأمور الكبرى في الدين. السؤال المهم: لماذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ قبل أن نجيب، ما أعظم سورة، ما أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي. ما موضوع آية الكرسي؟ الحديث عن الله، الحديث عن الله سبحانه وتعالى، صح؟ ما موضوع سورة الإخلاص؟ الحديث عن الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، أعظم آية في القرآن في الحديث عن الله، والسورة التي تعدل ثلث القرآن في الحديث عن الله سبحانه وتعالى. هذا معناه أن الحديث عن الله هو من خلاصات ما جاء به الدين ونزل به الوحي. يعني لو قلت: لماذا بعث الله الرسل؟ سأقول لك: من أهم الموضوعات التي بعث بها الرسل معرفة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم عبادته على ضوء هذه المعرفة. إذن واحدة من أهم قضايا الدين والإسلام الحديث عن الله والتعرف على الله سبحانه وتعالى. هو خالقنا، لم نره، أرسل إلينا رسلا، أنزل علينا كتبا تخبرنا عنه سبحانه وتعالى. وإذا عبدت الله وأنت تعرفه ستكون عبادتك محققة على الوجه الذي يحبه سبحانه وتعالى. إذن حين تدخل إلى قل هو الله أحد أو إلى سورة الإخلاص، تدخل إليها بتعظيم، بهيبة، بإجلال. أنت تقرأ ثلث القرآن الآن في ثلاث آيات أو أربع آيات. وردت بعض الأحاديث في أسباب نزول السورة، مما روي أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. شوف الجرأة والوقاحة. فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله هو الواحد الذي لا شريك له ولا ند له. فأنت تعبد إلها متفردا لا يوجد شيء رأيته أو ستراه أو لا يمكن أن تراه يمكن أن يكون كمثل الله سبحانه وتعالى أحد، لا ند له، لا كفء له، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أنت تعبد هذا الإله الواحد الأحد، الله الصمد. الصمد هو السيد الذي بلغ غاية السيادة وانتهى إليه السؤدد، وتقصده الخلائق وتصمد إليه بالطلب والاحتياج والسؤال. الصمد الكل يحتاجه، وهو السيد الذي جزاك الله خير، وهو السيد الذي انتهى سؤدده كما قال من قال من الأئمة والعلماء. يعني لا سيادة فوق سيادته، بلغ غاية السؤدد، صمد. وفي نفس الوقت فيها معنى، أيوة، تصمد إليه الخلائق وتطلبه وتحتاجه. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد وليس له أب أو والد، ليس له ولد وليس له والد، لم يلد ولم يولد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وبحمده، الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وبحمده، هو خلق كل شيء، وأي شيء يخلق فمعناه أن هناك من هو أقوى منه لأنه هو الذي خلقه، صح؟ ومعنى أن هناك قدر من الاحتياج والافتقار، إذ إن هذا المخلوق لم يكن ليوجد لولا الخالق الذي خلقه. وبما أن الله لا يحتاج إلى أحد ولا أقوى منه سبحانه ولا أغنى منه ولا أعز منه، فهو لم يحتج إلى أحد يوجده أو يخلقه سبحانه وتعالى، وهو غير مخلوق، هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، كل شيء مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد. وهنا تعلم أنك كائن ضعيف مسكين محدود العلم محدود القدرة أمام من هو الأول الذي ليس قبله شيء. أنت اللي تعرفه بحدود محدودة هو هذا الكون الذي تعيش فيه، صح؟ هذا الكون الذي ابتدأ قبل مدة يذكرها الفلكيون. إيش كان في قبل ذلك من مخلوقات؟ هناك شيء تعرفه وهناك شيء لا تعرفه، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وإيش؟ لا، وكان عرشه على الماء. يعني كان في إيش مخلوقات؟ في ماء وفي عرش، والعرش مخلوق. إيش كان في أشياء أخرى؟ إيش كان في؟ الله أعلم. أنت إنسان لازم تعرف قدرك، لازم تعرف قدرك، ضعيف مسكين، يا الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك مسكين الذي ينتفش، ها، ينتفش ويظن أنه أدرك كل شيء وعلم كل شيء وأحاط بكل شيء. الذي يعلم كل شيء هو الله وحده، الذي يحيط بكل شيء هو الله وحده، الله وحده. أما أنت إنسان ضعيف صغير، تلد وتولد، صح؟ تلد وتولد، تنظر إلى سنوات سابقة لم تكن شيئا مذكورا، وإلى سنوات أقدم منها الذي ولدك لم يكن شيئا مذكورا، وإلى سنوات أقدم منها الذي ولده لم يكن شيئا مذكورا، إلى أن تصل إلى بداية البشرية. طب من الذي بدأها؟ الله سبحانه وتعالى. طيب هناك مخلوقات أقدم من البشر، حيوانات كذا، تصل من الذي أوجدها؟ الأرض لم تكن موجودة، من الذي أوجدها؟ السماء لم تكن موجودة، وهكذا. فلذلك من معرفتك بالله الذي لم يلد ولم يولد تعلم أن المخلوقات شيء وأن الله شيء آخر سبحانه وبحمده. ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا ند ولا هناك من يمكن أن يكون كذلك. فهذه السورة أيها الكرام، هذه السورة وإن كانت كما قلنا في غاية القصر ومن أقصر سور القرآن، إلا أنها ذات معاني كبيرة وعظيمة. فإذا قرأتها في الصلاة أو خارج الصلاة فأعطها حقها، يعني أدخل إلى هذه السورة باعتبارك ضعيفا لك أنداد، ها، هناك من يشبهك ويماثلك، بشر كثير، تمام، وأنك مولود وأنك ضعيف وأنك مهما بلغت في السيادة فهي محدودة، ها، وأنك تتحدث عن الله الذي ليس كذلك أبدا، الذي هو ليس كذلك أبدا، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والذي لم يكن له كفوا أحد. ثم ننتقل للسورة التالية وهي سورة إيش؟ المسد. هذه السورة سورة المسد هي سورة مرتبطة بحدث من أحداث السيرة النبوية. وها هنا قاعدة يا عبد الرحمن، ألا وهي أنه كلما زاد علمك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله ازداد علمك بالقرآن، لأن القرآن نزل، كثير منه نزل على أحداث متعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من تبليغ رسالة الإسلام. هذه السورة متعلقة بحدث في بداية شأن الإسلام، حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا مناديا في الناس قائلا: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، بعد أن مهد لهذه النتيجة عليه صلاة الله وسلامه. فقال عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب، قال: تبا لك سائر هذا اليوم. ألي هذا جماعتنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى من فوق الصفا على الناس: يا صباحا، يا بني عبد مناف، يا بني. احتشد الناس فقال لهم ذلك. فقال أبو لهب: تبا لك سائر هذا اليوم، ألي هذا جماعتنا؟ شوف الابتلاءات اللي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، شيء صعب. تخيلوا الآن، مو مع مشركين ولا شيء، تخيل أنك مع أصحابك، بس مرة قررت تقدم لهم شيء جدي، يعني شايف مشكلة معينة وجماعة الشباب، ومن جد من جد بتتكلم من جد، تقول لهم: يا شباب والله أنا شفت ملاحظة معينة وكذا، ودي أقول لكم لازم ننتبه كذا. فيجيك واحد من الشباب كذا أمام الجميع وبكل جدية يقول لك: يا سخيف، ما أسخفك، إيش تسوي؟ طيب هذا الشعور الذي يمكن أن تشعر به ولا شيء أمام ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، بعد ما يبلغ رسالة الله، يريد أن يقول للناس: أيها الناس، إني رسول من الله إليكم. يأتي رجل من بينهم، عمه، يقول: تبا لك سائر هذا اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ يعني هذا الموضوع بالله هو اللي جامعنا عشانه؟ ولذلك شباب كان من أشد الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه شج وجهه وكسرت البيضة على رأسه، كان من أكبر الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذى القولي. ولذلك تجد دائما في القرآن ولقد استهزئ برسل من قبلك، صح؟ ولقد استهزئ برسل من قبل برسل من قبلك. ليه؟ إيش يعني؟ شوف يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام لست وحدك، الذين أرسلتهم قبلك كانوا يتعرضون لهذا الاستهزاء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ويقول الذين كفروا، وقال الذين كفروا، هذا مكرر في القرآن، القول مؤذي. وها هنا تنزل هذه الآية في بداية الإسلام أو هذه السورة لتقمع ذلك المجرم الذي تجرأ على مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف الرهيب. فقال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب. هذه الكلمة أساسا استعملها من؟ أبو لهب، حين قال تبا لك. الله من فوق سبع سماوات ينزل هذه الآية ليقول له فيها: تبت يدا أبي لهب وتب. تب الثانية هذه خبر عن إخبار عن إخبار عن أنه قد تب، يعني وقد تب. تبت يدا أبي لهب، يعني الأولى كأنها دعاء عليه، تب يعني خسر، وتب إخبار عنه بأنه تب يعني خسر. يعني مثلا تقول، مثلا كأنك تقول لشخص أخزاه الله وقد خزي، فهمت؟ استجابة هذا الشيء، استجابة. تبت يدا أبي لهب وتب، حصل له ذلك، جيد؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب. الآية واضحة لكنها تدل على سبب من أسباب الطغيان، أليس كذلك؟ سبب من أسباب الغرور، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذا المعنى مكرر في كتاب الله وفي السور المكية بشكل واضح. أيحسب أن ماله أخلده؟ إيش؟ ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده. يحسب أن ماله، يحسب أن ماله أخلده. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما أغنى عنه ماله وما كسب. من المفسرين قال من ما كسب هنا المقصود به الولد، يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، التي كانت تحمل الشوك لتؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة تخيلوا إيش اللي كان يحصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة سفيهة خفيفة العقل، خفيفة العقل لا تساوي شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم الشريف الكريم العزيز رسول الله يمشي ليتأذى بالشوك التي وضعته تلك السفيهة التي لا تساوي شيئا، حمالة الحطب، في جيدها أي عنقها حبل من مسد. بعضهم قال، وهو الطبري رحمه الله، مسد حبل مكون من أمور مختلفة، من مواد مختلفة مجمعة في هذا الحبل الذي يربط على جيدها في الآخرة، العنق، نعم. وبعضهم قال هو حبل من ليف. على أي حال، هذه صورة من صور العذاب التي ستعذب به تلك المرأة التي كفرت بالله وآذت رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه السورة يعلم أن من أقبح الأعمال وأشدها سوءا وأوجبها للعقوبة عند الله سبحانه وتعالى هو أذى رسوله، أذى الرسول صلى الله عليه وسلم من أشد الأمور الموجبة للعقوبة الإلهية، الموجبة للعقوبة الإلهية. وأنت تقرأ هذه السورة تذكر الابتلاء الذي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر الأسباب التي تدفع إلى الطغيان، وتذكر انتصار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وغضب الله على من يؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم، وتذكر سرعة انقضاء الأيام وأن الإنسان يؤول إلى عاقبته وستنتهي هذه الحياة، أن هذا الذي كان يغتر بماله وما كسب سرعان ما انتقل إلى الدار الآخرة سيصلى نارا ذات لهب، وهو معذب في برزخه وفي قبره منذ ذلك الوقت الذي مات فيه إلى الآن، إلى قيام الساعة، ثم في قيام الساعة، ثم في النار، وكذلك امرأته. فما الذي استفاده؟ الكبر والطغيان والإجرام. ولذلك ما أشد خسارة الإنسان حين يغفل عن هذه الحقائق، عن حقيقة أنه سيغادر الدنيا وسيواجه أعماله، وأن مآله سيكون مرهونا بهذا العمل تحت رحمة الله. قضية خطيرة، هذه القضية الخطيرة ترى كانت تقض مضاجع الصالحين، فكرة خطيرة، يعني موضوع في غاية الخطورة، أنه أنت ستنتهي حياتك وستنتقل إلى مكان انتهى، ما عاد في شيء، وستواجه مصيرك وحدك. قضية خطيرة جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخبر عنهم بأن جنوبهم إيش؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فهمت التشبيه؟ يعني فهمت الذكر اللي في الآية هذا إيش؟ ما هو قادر يكمل نومه بارتياح لأنه يتذكر الآخرة، فيبعد جنبه عن فراشه ويقوم ليصلي استعدادا للآخرة. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إيش؟ يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون أن وعد الله حق، وأن لقاء الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الدنيا إلى زوال وفناء، فعملوا على مقتضى هذا العلم، فاستعدوا بموجب هذا العلم إلى لقاء الله. والذين لا يعلمون ما يستوون. لذلك أبو لهب وأمثاله كانوا أنموذجا على هؤلاء المساكين الذين ظنوا أنهم في هذه الحياة بطغيانهم وتجبرهم وانحرافهم عن نور الله أنهم ينتصرون، وهم في الحقيقة إلى خسار مبين، كما يقول الله سبحانه وتعالى ذلك هو الخسران المبين. هو هذا الخسران، هذا الخسران بالضبط، ذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولذلك أنت تقرأ هذه السورة تتذكر هذا المثال القبيح لإنسان عاش حياته متجبرا ثم مات وسيصلى نارا ذات لهب، وامرأته كذلك في جيدها حبل من مسد، وانتهى كل شيء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله عليهم، وعاش أبو لهب حتى شرق بعلو كلمة المسلمين وانتصارهم في الدنيا قبل الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم في بداية الإسلام، في بداية الإسلام انتظروا إيش؟ إنا منتظرون، صح؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ تربصوا فإني معكم من المتربصين. يلا ننتظر ننتظر. هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة بدر البدايات. ودارت الأيام وعلت كلمة الإسلام ونصر الله دينه وأعز رسوله وقتل أعداءه ومنهم من أسلم بعد ذلك وانتهت الحياة وأسدل عليها الستار لتلك المرحلة واستقبلت مرحلة جديدة وما بعدها. وهكذا نحن اليوم ستدور الأيام وعجلتها وسننتقل من هذه الدار شئنا أم أبينا. لو جبت معاك مستودعاتك السجين حطيتها في صدرك لين بكرة سيأتي وقت لن تتنفس الهواء غصبا عنك تغادر. متى لا تدري، ولا تدري نفس ماذا تكسب، وما تدري ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري ولا تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله أن يرزقنا التدبر في كتابه والفقه فيه، وأن يعفو عنا ويعافينا، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يثبتنا على الإسلام وكلمة التوحيد حتى نلقاه. ونسأل الله أن ينزل علينا رحمته وسكينته، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يوم القيامة من الواردين على حوض نبيه، وأن يجعلنا ممن يظلهم بظله أو في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من الفتن. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من الفتن وأن تجنبنا إياها ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الشاكرين الذاكرين الطائعين المخبتين. اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.